الحمد لله. سؤال الأخ عن البيع للعسل واتفاق مع امرأة أو شخصا يشتري، ثم أن طال الوقت بسبب عدم حضوره في الوقت المحدد وهو الآن احتاج إلى هذا العسل. يقول هل يحل أن لا أبيعه وأستعمله نفسي؟ نعم، لأن ما بينكما من الاتفاق لم يوفى به، وأنت انتظرت فترة كافية لأجل أن يؤخذ هذا، والنكوص أو التخلف وقع من قبلهم. فما دام أنه لم يتم البيع تماما فلا حرج عليك أن تعتذر منهم بحاجتك لذلك، وأن تقول أنك تحتاج إليه، والله أعلم.